السلام عليكم. اليوم قصتي حصلت في البصرة عام 92. في شاب تو متخرج من ضباط الجيش وخلوا مركزه يداوم في مركز يسمونه الرطبة، هذا على الحدود العراقية السورية. الولد شباب وما شاء الله عليه، من عائلة محترمة وأخلاق، وأكبر واحد من إخوانه. المهم بعد ما تخرج وبدأ يداوم وأموره تسهلت الحمد لله، قام يداوم في هالمركز لأنه بعيد عن البصرة، يقعد هناك تقريبا 10 أيام أو يرجع إجازة عنده أسبوع ويرجع مرة ثانية يداوم. فبعد ردته للبيت في أحد الإجازات، والولد إلى الآن شباب ما تزوج، ويشوف بنت جيرانهم، ابنية صغيرونة أحليوة والكل يسولف عنها وعن جمالها. وهذا صاحبنا الضابط عمره تقريبا الحين 23-24 سنة، والبنت عمرها 18 سنة. المهم شوي شوي نظرات في هالإجازة هذه، قعد طول الإجازة وهو يراقب فيها البنت، ادخلت قلبه. راح كلم أمه، قال لها يا أمه أنا بصراحة يعني ودي أتزوج، وفي بنت أنا من شفتها والله يا أمه ماني قادر أني أبعدها عن ذاكرتي وخيالي. قالت له منو؟ قال لها فلان، هذه بنت جارنا فلان. قالت والله يا يبا يعني ساعة المباركة تزوج، وهذه البنت والله أنا ما أعرفها عدل ولا شفتها، يعني ما قعدت وياها البنت، دائما يعني أهلها ناس انطوائيين يعني، لكن خلني أسأل عنهم وبعدين شاور أبوك في الموضوع. قال ما في مشكلة، ويروح ويكلم أبوه في الموضوع. قال له يا يبا أنا بتزوج. قال له ساعة المباركة، تبين أشوف لك بنت الحلال وكذا؟ قال لا، أنا في واحدة في بالي وكلمت أمي علشان يعني تشوفها وتسأل عنها وإذا هي مخطوبة ولا لا. البنت يا يبا دشت بخاطري، والبنت جميلة، والبنت يعني بصراحة أنت أنا يبا ما أخبي عنك شيء، البنت يعني بيني وبينها نظرات ونظرات إعجاب. الأبو يوم قال له الكلام هذا قال له من هالبنت هذه؟ قال له بنت جارنا فلان اللي في آخر الشارع. تضايق الأبو وتغير وجهه شوي كأنه تعكر مزاجه. الولد قال أبو ليش يا يبا ايش فيك عسى ما شر؟ قال له يا يبا هالعائلة هذه يعني صحيح إن كافين خيرهم شرهم، لكن أنا يعني سامع كلام على الأبو ما هو الإنسان اللي مضبوط يعني. قال إيش تقصد؟ قال يعني ناس ما هم ملتزمين في عاداتهم تقاليدهم وبدينهم والموضوع صاير يعني فري عندهم، والأبو لا عمري شفته يصلي يعني، ولا عمري يعني سمعت عنه ان الابو راعي واجب ولا عزم ولا جحق احد ولا وجب احد. يا يبا اترك هالبنت ونشوف لك بنت الحلال الثانيه، وان شاء الله انها بتعجبك ويكونون اهلها ناس نعرفهم واجاويد. قال لا انا ما اخذ الا هالبنت، يبا هالبنت هذه انا حبيتها وانا مالي شغل في اهلها. قال لي يا يبا اهم شيء اهل البنت في البدايه، يعني مثلا بكره اذا انت حصل معاك مشكله بينك وبين البنت وراحت البنت عند اهلها، اذا كانوا اهلها ناس يعني ما تفهم في الاصول ولا ما توجب، ما نقدر نحل اي مشكله تكون بينك وبين البنت. قال لا صدقني ما تصير مشاكل وانا ما راح. قال يمكن المشكله مو منك يا ولدي، يمكن من البنت. قال لا يبا لا اطمئن، من الناحيه هذه اطمئن. قال له يا يبا صدقني الدنيا ترى ما هي نزوة، هذا زواج، زواج يخلف عيال ويخلف مسؤولية ومستقبل، لازم تكون البنت بنت ناس يعني يعرفون الحق، ترى تحصل مشاكل يا يبا. قال لا لا صدقني مالك شغل. قال لا أكيد مالي شغل يا ولدي، ترى أنت اللي تحمل وأنا رجال ترى كبرت ماني دايم لك. قال لا يبا اطمئن أنا أبي هالبنت. قال له شوف يا يبا أنا نصحتك وكيفك، تبي تاخذ البنت اخذها، لكن أنا راضي ما عندي مشكلة، لكن يعني من ورا قلبي. قال لا يبا إن شاء الله ترضى وأنا أبي البنت. وأنتم عارفين هالجيل هذا إذا صنف على شيء خلاص ما تقدر تغير، يعني حتى لو ضد مصلحته ومستقبله ما عنده مشكلة. للأسف مو الكل اللي يؤمن إن أبوه وأمه ما يختاروا له إلا الزين، لا دائما هو في باله إنه والله أنا اللي بختار. إيه صحيح أنت لك حق إنك تختار، لكن يعني نظرة أمك وأبوك وخبرتهم في الحياة ترى مهمة جدا جدا علشان تستمر حياتك. مالكم بالطويلة. قال لي يبا أنا ما عندي مشكلة. وفعلا راحت الأم وشافت البنت، البنت زينة، لكن يوم جت من زيارتهم قالت حق ولده، قالت له شوف البنت صغيرونة وحليوة وما فيها أي شيء، لكن ترى بصراحة أنا يوم زرتهم كرهت الأم، ترى الأم يعني لسانها طويل وما تستحي ومبين عليها وكحة، يعني باكر هذه راح تصير عمتك يا يبا. قال يمه ما لك شغل، انت لا تصيرين نفس ابوي، عاد خلاص انا ابي البنت. الام مسكينه ما لها قرار وتخاف يعني تزعل الولد. قال لها زوجها اللي هو ابو الولد، قال لها خلاص يبا خليه على راحته، هو رجل كبير الحين وضابط ويتحمل مسؤوليته، احنا نصحناه وكيفه. أو فعلا ويتقدمون حق البنت. يوم تقدموا أهلها قالوا والله شوفوا البنت مهرها يعني لازم يكون دبل مهر حريمكم. الأم تضايقت شوي، ايش تقصدون؟ قال يعني عندكم أحد من حريمكم بناتكم تزوجوا؟ قالوا اي اكيد فيه. كم مهرهم؟ قالوا مهرهم يعني المبلغ الفلاني. قال بنتنا دبل المهر هذا. الأم قالت لهم يا جماعة ما يصير يعني دبل مهر، وبعدين ما في بنت تتزوج فيها المبلغ هذا الكبير، ترى العرف والعادات إن مهر البنت الحين معروف يعني محدد، يعني اللي يكفيها ويكفي تجهيزها وكذا، ولا تثقلون يعني على الولد. قالوا والله كيفكم، عتبون ولا كيفكم. رجعت لهم حق ولدها قالت له يا ولدي ترى طالبين دبل مهر حريمنا، يعني اللي مثلا مهرها 5000 هم يبون 10000 بس علشان يكشخون قدام العالم انه والله مهر بنتنا يعني دبل مهر حريمكم. الولد قال لها يما ما يخالف انا ابي البنت فدوى الفلوس. قالت لي يبا مو سالفة فلوس، سالفة يعني ناس توجب ناس. قال يما تركي عنك هالعادات وهالخرابيط يا يما وهالكلام، أنا أبي البنت وأنا اللي راح أدفع مالك شغل يا يما. قالت أوكي. ردت لهم قالت يبا إحنا موافقين، ويكتبون كتابهم فعلا ويسوي الولد العرس، وكلفوه بهالطلبات، أرهقوه بالفلوس هذه، والولد مصمم خذ البنت ومشت حالته، يعني الله يسر عليه. سنة سنتين توفى أبوه، توفت أمه، أخوانه باعوا بيت لأبوهم وهذا خذ نصيبه، وغرق زوجته بالهدايا والذهب، كان مدلعها من تزوجها وهو ما بخل عليها بأي شيء، حتى لما باعوا البيت اشترى في نصيبه كله ذهب حق زوجته. الله رزقه بعيال، ثلاث بنات وولدين. أول بنت وأكبر بنت عنده اللي هي نوال، فقاموا يسمونه أبو نوال وأم نوال. أم نوال كانت المدلعة في الحارة اللي كانوا عايشين فيها، كانت معروفة دائما لما تعزم الحريم تكشخ قدامهم بهالذهب وهالخير، والرجل ما غير بس يشتغل ويحط في إيدين ورقبة أم نوال هالذهب وهالهدايا، وتروح لسنين وتجي لسنين. لما الحين صارت عنده مسؤولية وعيال، وأبو نوال هذا يداوم في الرطبة 10 أيام يترك أهله ويرجع بعدين، فكان يبي واحد يعني يساعده في تلبية طلبات البيت. عنده واحد ولد اخته اسمه جواد. جواد هذا عمره 19 سنة، لأن اخته هذه أكبر واحدة من خوات أبو نوال، متزوجة من زمان وعندها ولدها كبير. فكلم جواد، جواد هذا صايع ضايع، لا وظيفة لا دراسة لا شيء. فكلمه قال شوف يا جواد، سمعني وأنا خالك، أنا لا رحت أداوم في الرطبة، وتعرف مرات أغيب 10 أيام، أغيب مرات أكثر إذا كانت عندنا مهمة، فأبيك تمر على أم نوال وتشوف إذا في شيء ناقصهم، لا تبخل عليهم بشيء، أكل شرب محتاجين شيء اللي يبونه يبلغونك فيه لا تقصر. قال حاضر يا خالي. وفعلا كل ما سافر أبو نوال يجي جواد على بيته عند أم نوال، خالة تبين شيء محتاجة شيء. المهم سنة ورا سنة استمروا على هالحال، بدأ الشيطان يدخل بين أم نوال وبين الولد جواد. طبعا جواد هذا كان أصغر من أم نوال ب10 سنوات تقريبا، يعني بعد مرور هالسنين. وقامت أم نوال وهي أصلا يعني فيها ما هي مضبوطة هالمرة، وشوي وتصير علاقة بين أم نوال وبين جواد، وكل ما غاب زوجها أبو نوال يمر عليها جواد. حتى العيال يوم كانوا صغار ما كانوا يفهمون شيء يعني، ويعرفون أن هذا يعني ولد أخت أبوهم، يعني أبوهم خال هالولد هذا، فكان ما يستغربون وجوده يعني. وكانت في علاقة سرية بين أم نوال وجواد، وهذا المسكين أبو نوال على نياته ما يدش صاير، بس يداوم ويرجع البيت، وهذه حالته مع هالسنين. شوي قامت تضايق أم نوال من وجود أبو نوال يعني يقعد في البيت، ومرات يعني في آخر أيامه قام يأخذ إجازة، ومرات ما يقعد 10 أيام، يعني يروح 2 3 أيام ويرجع، وكان يفكر إنه أصلاً يغير دوامه خلاص، ما يبي يكون بعيد عن بيته وعياله، فكان يحاول إنه ينتقل قريب يعني من البصرة ويكون قريب عند أهله. وهذه وهي وجواد كانوا ماخذين حريتهم، الحين في شيء مضايقهم. فمرة من المرات وهو راجع أبو نوال البيت، وتلقى أم نوال لسان طويل، وهي البنت وكحة يعني، لكن أبو نوال كان يعني صابر عليها ويعدي أي غلط منها، ويبي الحياة تستمر. الرجل ما يدبر الطلايب والمشاكل، بالعكس، وعارف ان هذه زوجته وام عياله، يعني في بعض الاخطاء يتغاضى عنها. لكن استغرب في اخر ايامه لما كان يجي البيت، ام نوال تصرخ ولسانها طويل، لا تحط له اكل، لا تحط له شرب، لا بغسله ملابسه، لا تلقيه وجه، لا تجي عنده، لا تنام عنده، حسنا فيها شيء. يا بنت الحلال انت في شيء؟ قالت لا ما في شيء، متغيره، ايش صاير عليك؟ زعلانه، مسوي شيء انا ما ادري؟ قالت لا ما في شيء. يضغط عليها، يحاول يفهم منها ايش فيها متغيره عليه. المهم يوم من الايام في احد الليالي اللي كان في شد وجذب بينه وبين ام نوال، وتبطل جربه، قالت لي يبا بصراحه انا كرهتك. بسم الله الرحمن الرحيم، ايش فيك يا بنت الحلال؟ قالت له انت تفهم ولا ما تفهم؟ ترى انا كنت المح لك الفتره اللي فاتت، وابيك تفهم من نفسك انك خلاص يا اخي طلقني يا اخي، انا ما ابيك. قال لها يا بنت الحلال ايش الكلام هذا؟ صاير عليك انت؟ فيك شيء؟ مسوي شيء انا؟ قالت يبا انا كرهتك بصراحه، خلاص ماني قادر اني اعيش عندك، طلقني يا ابن الحلال. قال لها يا بنت الحلال اذكر يالله ايش صاير، شوف عيالك، اصغر وحده الحين من بناتك عمرها 3 سنوات، عيالك هذا وين يروحون؟ متعلقين فيك، شنو طلقني؟ طلقني ما يخالف، اذا انت الحين متضايقه من شيء ما يخالف، بس عشان العيال. قالت الزب ودني بيت اهلي. قال اوديك بيت اهلك وارتاحي شوي وردي وكبري عقلك يا بنت الحلال، على اي شيء تقومين تصارخين وتدورين سب عشان تسوي مشكله، ايش فيك؟ قالت له ودني بيت اهلي. المهم ودها بيت اهلها، يوم يومين ثلاث راح يداوم بهالمكان البعيد ورجع، قال اكيد هدت البنت. يوم جاها عند اهلها، وين ام نوال؟ طلع له ابوها بالشايب، قال نعم ايش تبي؟ قال يا عمي ابي زوجتي، وين ام نوال؟ قال ام نوال انت اخر مره لما جبتها هني ما قالت لك طلقني؟ قال شنو؟ عمي اذكر الله، عمي انت رجل كبير وانت رجل عاقل، يعني زوجتي كانت زعلانه وقالت هالكلمه، بعدين شنو صاير؟ شنو المصيبه اللي انا مسويها علشان تطلب الطلاق؟ بعدين يا عمي انت رجل كبير، شلون تقول الكلمه هذه؟ ما تشوف عندي عيال انا والام، يعني تبي تترك عيالها يعني ولا تبي تاخذهم؟ قال لا لا لا لا تخاف، العيال خذهم انت ما نبيهم، هي اصلا بلغتني اني اقول لك طلقها وخذ عيالك وفكنا من شرك يا اخي، ما تبيك. قال يا عمي الحين اترك موضوع تبيني ولا ما تبيني، خلاص انا رجل كبرت وهي مره يعني ناضجة وكبيرة، يعني صحيح هي أصغر مني لكن أم عياله فاهمة، شنو طلقني؟ طلقني وعيالها، عندها بنتها صغيرة هذه عمرها 3 سنوات متعلقة فيها، ما تبيها؟ قال لا ما نبيهم عيالك، شنو احنا نربي عيالك؟ خذ عيالك واذلف. قال يا عمي أنا عيالي شلون أربيهم هم صغار؟ ايش صاير يا ابن الحلال؟ يا عمي اذكر الله أنت العاقل، إذا تبي شيء مزعلها بشيء يبقى أنا راضيها. قال والله احنا ما نبي، البنت خلاص تبي ترتاح من التربية ومن العيال ومن سوالفك، وهي البنت اصلا كارهتك بصراحة، هي قالت والله ما ارجع له لو شنو، يا ابن الحلال طلقها وفكنا من شرك. هذا احتار، قال لا مستحيل اطلقها. مشى رجع بيته، عياله مساكين، مرة يخليهم عند اخته، مرة يخليهم هني، مرة من هناك، ابتلش دوام بعيد، امهم مو جنبهم وتاركتهم ماشيه، ومضطر يروح دوامه، يروح دوامه وهو يقعد هناك 10 ايام وهو يفكر بعياله. قال انا مستحيل ماني قادر استحمل. او يرجع مره ثانيه يروح حق عمه، قال يا ابن الحلال فكنا من شرك، ما تبيك البنت. قال بكلم عمتي. اطلعت العمه أخس من العم، قالت لي بفكنا ما نبيك يا أخي. قال والله العظيم إن صدق أبوي الله يرحمه، قال بيت الأجاويد والأصول تحتاجهم بعدين، والله إنه قال لي، بس أنا كنت عمي. قال أقول أقلب وجهك، اطلع برا اطلع برا، طلق البنت وفكنا من شرك. قال يبا بنتكم طالق وخلوها عندكم، أو يرجع إلى عياله. راح قدم استقالته من العسكرية وهو أصلا ضابط وقعد جنب عياله، قام يشتغل أي شغلة بس علشان يوفر لقمة العيش حق عياله، ما هو قادر يفارقهم، وحاول ينتقل بجانب بيته ما حصل له وظيفة. وتمر الأيام، بعدها بأربعة أشهر خمسة أشهر ويجيه الخبر مثل الصاعقة، ايش صاير؟ وصل له خبر ان زوجته او طليقته ام نوال تزوجت منه، تزوجت جواد ولد اخته. في البداية ما هو مصدق، طار على طول بيت اخته رايح يدور جواد يبي يذبحه، دخل على اخته، والاخته مسكينة منزلة راسها، اخته كبيرة منزلة راسها وتبكي. قال له ايش صاير؟ صدق اللي انا سمعته؟ ولدك متزوج زوجتي؟ قالت ايه والله يا اخوي، والله العظيم ما ندري عنه، هذا كلب، هذا حشاك نذل، هذا ما يستحي، هذا كذا، وين هو؟ جيبيه، وين هو؟ وين؟ اعطيني اياه. قالت هو اصلا له وجه يقعد، لو انه موجود والله اني انا لقتله بيدي. قال اجل وينه؟ قال يبا هو خذ ترى ام نوال وسافر فيها على سوريا، وبلغنا قبل لا يسافر بالسالفة انه هو اللي تزوجها، وانه اصلا من زمان هو يحبها ومن هالكلام، واحنا قمنا وطردناه من البيت وراح على وجهه في سوريا. ابو نوال مسكين رجع البيت وهو مقهور، قال الله اكبر على الدنيا، هذا ولد اختي وانا مأمن فيه، هو اللي مخرب عمرتي علي. ما كان متوقع، كان يعتبره هذا مثل ولده، وهذيك حشاكم الحمارة يعني أعجبت فيه الولد أصغر منها بعشر سنوات وشوفه شباب، وبعد ما كبر أبو نوال فراس هذاك، قال لها تطلقي من خالي وأنا أخذك. وفعلا قامت جننت الرجال لين طلقها، تركت عياله وهربت مع البزر هذا جواد. رجع أبو نوال للبيت، قال يبانا ليش حرق دمي؟ هذه أصلا ما تستحق أني أوصخ يدي وأقتل الولد جواد ولا أقتله، خلها تولي، الله فكني منها، دام إنها مرة ما هي مضبوطة وجت من عندها، والله ما أشوف شر، أنا أهم عندي أني أربي عيالي. وفعلا قعد أبو نوال لا تزوج ولا رجع للعسكرية، وقام يشتغل في بسطات في الشوارع علشان بس يوكل عياله وحافظ عليهم ودرسهم وكان يرعاهم أحسن وأفضل من أمهم، صار هو الأم وهو الأب. وقاعد يتذكر كلمة أبوه الله يرحمه. المهم، تعتقدون هذه هي القصة؟ لا، القصة الحين بدت، سامحوني. القصة ايش صار؟ جواد لما خذ أم نوال وراح فيها سوريا، وأهل نوال أمها وأبوها كانوا يدرون في الموضوع، وعاد عندهم أهم شيء البنت، يعني أخذت اللي تحبه، من طاح حظك. الأب هذا الأثول، كيف هو والله أخذت واحد تحبه؟ المهم، وراحت نوال مع جواد سوريا، نوال ماخذه معاها كل ذهبها اللي كان يشتري لها أبو نوال المسكين من رواتبه ومن المهر، وكل ما صار عنده فلسين ثلاثة حطهم فيها ذهب، وكل ما ويوم جاه الورث حط ذهب لها، يعني مو مقصر، كان عندها ذهب يعتبر ثروة عيشت فيه جواد، اصرفت على جواد كل فلس عندها لين خلص كل اللي تملكه. جواد كان عايش ملك في سوريا، مأجر ويصرف، يبيع من ذهب أم نوال وناسه، وروحات وجيات ومطاعم، ويروح يخربط من وراء أم نوال، ومرات يتعرف على بنات وما أدري شنو، وأم نوال تم يعني تطيح عليه وتصيده، لكن تسامحه لأنها مضطرة أنها تعيش معاه بعد ما تبي تفشل وترجع والناس تكتشف أن هذا كان يلعب عليها ومسخرها. المهم كانت ساكتة تشوف ساكتة، وتروح الأيام وتجي الأيام، ويتعرفون على بنت سورية في سوريا. البنت هذه هاربة من أهلها، وكانوا على آخر أيامهم يعني فلسوا أم نوال وجواد مفلسين. قالت لهم البنت هذه ترى في شغل، في ناس يعني تروح إلى الإمارات، كانت في فرص وظيفية كثيرة هناك، خلونا نروح وكذا، إيش رأيكم؟ البنت هذه كانت عاشت عندهم يعني، قالوا يلا. وفعلا يسافروا من سوريا وراحوا للإمارات. يوم راحوا هناك يحاولون يدورون وظائف، ما لازم عندهم شهادات، لازم في خبرة، هذول ما عندهم أي شيء. شوي قام يفكر جواد هذا الخسيس إنه يستغل أم نوال ويستغل البنت السورية اللي كانت معاهم في مهنة الدعارة. طبعا أم نوال كان فيها جمال، تقول للقمر وخر شوي، حتى لما كبرت وصار عندها عيال وهي جميلة، وهذه كذلك البنت السورية جميلة. قام هذا جواد قال أنا بشغلهم، أو فعلا قام شوي شوي. وأم جواد في البداية، أم نوال في البداية ما كانت متقبلة الموضوع، قال لها خلاص احنا مضطرين ان نشتغل في هالموضوع هذا، وترى ما يضرك ومن هالكلام، وتبينا نرجع العراق، تبين ترجعين عشان يشوفون ان احنا فلسنا وتورطنا، ايش تبينا نسوي، شلون نعيش. المهم فعلا قام يشتغل عليهم هذا، الله لا يوفقه. والبنت السورية ما كانت راضية، قالت له انا ما قلت اروح يعني علشان تستغلوني يعني في الدعارة، ما الدعارة. وتنحاش منهم البنت السورية وتبلغ السلطات الأمنية في الموضوع، ألقوا القبض على أم نوال وعلى جواد بتهمة الاتجار في البشر، واللي اللي هو موضوع الدعارة وإجبار البنت على هالموضوع هذا، ويرحلونهم كلهم هم الثلاثة من الإمارات، وراحوا ورجعوا مرة ثانية للعراق للبصرة. يوم جو للبصرة ارجعوا إلى بيت اللي اتركه أبو نوال، أبو نوال وأم نوال، أمها يعني أم نوال. لما رجعت أم نوال ولا أبوها وأمها ميتين وتاركين لها البيت، رجعت تعيش فيه وجواد وياها. والبنت السورية طبعا تم ترحيلها لبلدها يعني، بس اللي رحلوهم للعراق أم نوال وجواد. المهم يوم رجعوا قالت حق جواد الحين شو نسوي، لا في وظيفة لا في فلوس. قالها قول عندنا هالبيت هذا بيت أبوك، الرجال مات، وبعدين البيت قديم الحين، خاص شو نبي فيه، نبيعه وناخذ الفلوس ونتاجر ونسكن بشقة يعني لين الله يرزقنا يعني، ونفتح لنا بيت. قالت كيف كيل، هي صايرة خروفة عنده يعني، انعجها ما يصير خروفة، انعجها عنده. وفعلا ويبيع البيت ويسكنون في شقة. قالت لها شو سوي الحين في الفلوس، قال لها مالت شغل، أنا الحين راح أدور لي يعني تجارة وإن شاء الله راح يعني نربح. وفعلا مع الأيام يجيها جواد يقول لها أبشرك الحمد لله التجارة نجحت والفلوس قامت تدر علينا ما شاء الله أرباح ومن هالكلام. قالت له زين الله يبشرك بالخير. المهم وتروح الأيام وتجي الأيام، وفجأة ولا جايها مندوب من المحكمة طاق الباب على أم نوال، أنت فلانة؟ قالت إيه نعم. قال لها هات ورقة، هذه ورقة طلاقك. شنو ما فهمت؟ قال يبا مو زوجك جواد انت؟ قالت اي نعم. قال يبا الرجال مطلقك شنو؟ شن بلغينك يعني مولود؟ هات خذي ورقة طلاق. أو تنصدم، شلون هذا 24 ساعة عايش معاي، لا بين لي لا كذا، مستحيل، أنا تركت الدنيا عشانه، أنا بعت اللي وراي والجدامي. المهم وين أجواد؟ تدور على أجواد، تدور على أجواد، راحت إلى بيت أمه. يوم جت عند أمه قالت لها وين ولدك جواد؟ قالت لها الله لي وفقك، عينك قوية يا الوكحة، وجاية تدورين على جواد بعد، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، انت تدرين شنو سويتي؟ تركت عيالك وتركتي ابو عيالك ورحتي تركضين ورا هالجاهل هذا، والحين جاية تدورين عليه، وين نشوفه؟ احنا ما شفناه من دلف راح معاك ما شفناه. قالت لها انت ما تدرين ولدك طلقني وخذ كل اللي املكه وخذ فلوس بيت ابوي ومنها. قالت والله زين يسوي فيك احسن، روحي الله لا يوفقك، روحي طلعي برا يلا. ويطردونها شوي وتسمع ام نوال انه يبا اجواد شاف له بنت فرفوره اصغر منه، مو واحد اكبر منه بعشر سنوات، وام عيال وما عندها شيء. خلاص قال يبا بعد ما خلصت فلوسها انا شبي فيها. قام شاف له وحده صغيره في العمر وراح تزوجها بفلوس او بورث ام نوال، وترك ام نوال في الشارع. ام نوال صارت تعيش وحيده، وجاء صاحب الشقه وطردها بالشارع، وقامت تجدي من بيت البيت، تجدي يعني تشحذ من بيت، طبعا اللي قال لي قصه قال لي كلمه تجدي، تجدي من بيت البيت، وناس تطردها وناس تعرف قصتها وناس ما تدري هذه منو، واللي عرف سالفتها يقعد يسبها ويلعنها ويطردها. المهم ويوم عن يوم وتكبر في العمر لين أصيبت في مرض، يعني تسبب لها المرض هذا الله يكفينا الشر، بالنخاع الشوكي أو بالعمود الفقري، يعني مصاب بالنخاع الشوكي، تسبب في شلل نصفي لها. فصارت هذه المسكينة تحط كرتون بالشارع وتنام، لين جو الحكومة يوم من الأيام وشافوها وعرفوا قصتها وانقلوها إلى دار العجزة. يوم دخلت دار العجزة ويرعونها يعني علاج صحي وكذا مجاني تبع الحكومة، وصارت أم نوال منبوذة مشلولة وحيدة ما عندها أحد، ولا تدري عن عيالها ولا تدري ولا تملك أي شيء بالدنيا. وتقوم يوم الأيام وتكلم وحدة من الممرضات، طبعا أم نوال بدأت تسولف وهي قاعدة في دار العجزة، تسولف يعني حق الممرضات والسسترات وكذا، وتقول لهم يعني أنا مالي أحد وأنا كذا وأنا قصتي كذا. فقالت لها زين بناتك وينهم؟ قالت والله من هديتهم من السالفة من أول التسعينات والله ما شفتهم، كبروا وأنا ما شفتهم. قالت زين وين ساكنين؟ أعطيني عنوانهم وأنا أحاول أجيب لك رقم تليفونهم يمكن يحنون عليك. قالت والله يا ريت، أنا مستحي، شلون بقابلهم؟ شلون أكلمهم؟ قالت مال شغل، يمكن ينسون يمكن يحنون عليك. قالت هذا العنوان. وتقوم هالممرضة وتسأل وتسأل لين جابت رقم تليفون بيت أبو نوال، وتقوم تتصل عليهم هالممرضة. السلام عليكم. عليكم السلام. وين أبو نوال؟ قالوا أنت منو؟ قالت والله أنا بس أبي أسلم على أبو نوال. وينه؟ قالت يبا أبو نوال الله يرحمه عطاك عمره، والرجال كان مريض ومقعد وكذا. سكرت التليفون، راحت قالت حق أم نوال السالفة، قالت لها يبا ترى طليقك أبو نوال ترى متوفي الله يرحمه، والظاهر أن عيالك بس اللي قاعدين في البيت. قالت أعطيني تليفون أنا أكلمهم يمكن يحنون علي ويأخذوني ويعيشوني عندهم. قالت بشوف. وفعلا وتأخذ أم نوال التليفون وتتصل على بيت عيالها. ألو سلام عليكم. عليكم السلام. وترد عليها بنتها الكبيرة اللي هي نوال. شلون تشم نوال؟ هلا حياك الله، هلا حجية، هلا والله منو؟ قالت يا بنتي انت نوال صح الكبيرة؟ قالت ايه نعم. امري حجية ايش فيك؟ منو انت؟ تبين منو؟ قالت والله يا بنتي انا امك. قالت شنو؟ ما فهمت حجية. قالت انا امك فلانة، انا ام نوال، انا كذا. يا بنتي سامحيني يا بنتي، وتقعد تبكي. سامحيني يا بنتي، وما شاء الله من صوتك صايرة بنتي كبيرة، انا ترى مو شايفتك وعمرك من عمرك تقريبا 5-6 سنوات هديتك يا بنتي، سامحيني. الله يخليك، انا بنتك ترى امك الحين انا مريضة، وانا ترى بدار العجزة، وانا مالي احد، لا حد يسأل عني، لا حد يشوفني، لا حد يزورني، وترى مالي في الدنيا غير الله ثم انتم يا عيالي. ومن هالكلام يوم سكتت شوي وتقول لها نوال، قالت لها يعني انتي امي فلانة؟ قالت ايه نعم يا بنتي. قالت وانتي ام نوال؟ يعني انتي امي انا، يعني ام نوال انا نوال؟ قالت ايه نعم يا بنتي، والحمد لله اني سمعت صوتك قبل لا اموت. قالت والله يا يما شوفي خلنا اقول لك شيء، الام مو الأم اللي ولدت، الأم اللي ربت. يعني ترى أي مخلوق بالدنيا ترى يقدر يحمل ويولد، بس مو كل مخلوق بالدنيا يقدر يربي. الأم اللي تستاهل أن عيالها يبرون فيها هي الأم اللي تربي عيالها، مو تقطهم بالشارع وتركض ورا شهواتها ورا نزواتها، تتركهم عشان واحد صغير شباب حليو، وتهد الرجال اللي عزها ورزها وما قصر فيها بالدنيا. يا يمة ترى أنا عرف الموضوع بالكامل، رجاء يا يمة احنا نسيناك، ولا ترجعين مرة ثانية تقلبين علينا المواجع، لا تتصلين علينا أبدا، لا علي ولا على أي واحد من إخواني، خلينا نعيش بسلام يا يمة. الحمد لله عايشين بخير، وبونا الله يرحم اللي مات قهر واللي قعد طول عمره يكد ويكدح بس علشان يربينا، ترك وظيفته وترك شغله بس عشان يجاب لنا. والحين انت بعد ما خلصت فيك الدنيا جاي تقولين عيال وعيالي؟ ارجوك لا تتصلين علينا مره ثانيه، تفهمين ولا ما تفهمين؟ وتسكر التليفون في وجه امها. طبعا الام ما طولت، هي بروحها فيها امراض الدنيا، يوم يومين ثلاثة ومن الحزن، وتوفى أم نوال في دار العجزة. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.